بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى وعبر موقع ميراث الأنبياء، ما زال الكلام موصولا في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتكلمنا عن عدة مسائل سئل عنها شيخ الإسلام، ثم توقفنا عند الكلام حول الكلام عن الصلاة في النعال، فقد سئل شيخ الإسلام عن ذلك رحمه الله، فكان جوابه أن قال: فصل. وأما الصلاة في النعل ونحوه مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك فلا يكره، بل هو مستحب لما ثبت في الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في نعليه. وفي السنن عن أبي سعيد عنه أنه قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فخالفوهم وصلوا في الخفاف والنعال، فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود. إذن هذه المسألة التي سئل عنها شيخ الإسلام تيمية متعلقة بالصلاة بالنعال، ولا شك أن كثيرا من هذه السنن قد جهلها كثير من المسلمين، بل في هذه الأيام قد هجرت هذه السنة. فهذه السنة التي هي الصلاة في النعال قد تواترت النصوص في الحقيقة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أمرنا أن نتأسى بهذا النبي الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى، بل أمر بالصلاة في النعال، كما في قول شيخ الإسلام: فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود. ولا يوجد عالم يقول إن هذا الأمر على الوجوب، بل هو للاستحباب، وقد صدر شيخ الإسلام كلامه بذلك، فقال: بل هو مستحب. وذكر رحمه الله حديثين. الحديث الأول هو حديث أنس، وحديث أنس متفق عليه، وفيه أن أنس سأله سعيد بن يزيد الأزدي كما في الصحيحين، قال له: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ فقال أنس: نعم. ثم ذكر حديثا آخر قال: وفي السنن عن أبي سعيد. ثم ذكر الحديث: إن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فخالفوهم وصلوا في الخفاف والنعال. هذا الحديث هو في سنن أبي داود، لكن المؤلف جعله من حديث أبي سعيد، وإذا أطلق وقيل عن أبي سعيد فالمراد به الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك، لكن هذا الحديث ليس من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، بل هو من حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه، فهذا لعله وهم وقع فيه شيخ الإسلام تيمية، لأنه أجاب عن هذه الأسئلة من حفظه. وذكر رحمه الله أن هذا الحديث فيه أمر، قال: فأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود. وجاء كذلك من حديث ابن أبي أوس يروي عن جده أوس، وفيه أنه كان هذا الصحابي أوس يصلي في النعال، ثم يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، كما عند ابن ماجه. وكذلك جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد في المسند، أن رجلا وهو زياد الحارثي كان جالسا عند أبي هريرة، فجاء رجل فسأل أبا هريرة قال له: يا أبا هريرة، أنت نهيت الناس أن يصوموا يوم الجمعة؟ فقال: لا لعمر الله، غير أني ورب هذه الحرمة قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا في أيام يصومه فيها. إذن أبو هريرة يقول له: النهي ليس مني، أنا ما نهيت الناس، إنما النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نهى عن صيام يوم الجمعة إذا كان منفردا. فجاء رجل آخر وقال: أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ فقال: لا لعمر الله، غير أني ورب هذه الحرمة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام وإن عليه نعليه. والمقصود بالحرمة البيت، لأنه كان أبو هريرة في البيت، ولهذا أشار إلى المقام، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى هذا المقام وإن عليه نعليه. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد أيضا من قول أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود كما عند الطيالسي في مسنده، وعند ابن أبي شيبة كذلك في مصنفه، وهو عند أحمد في مسنده، وعند ابن ماجه في سننه، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في النعلين ويصلي في الخفين. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف لأنه جاء من طريق أبي إسحاق وهو لم يسمعه من علقمة، إلا أن ما سبق من الأحاديث تشهد لهذا الحديث. وهكذا يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي حافيا ومنتعلا. وجاء كذلك من حديث عمرو بن حريث عند عبد الرزاق في مصنفه، وعند ابن سعد في الطبقات، وعند ابن أبي شيبة في المصنف، وعند أحمد في المسند، وأخرجه الترمذي كذلك في الشمائل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا صلى في نعليه. هذه الأحاديث وهي كثيرة في الحقيقة، وقد ألف الشيخ مقبل رحمه الله المحدث الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رسالة خاصة في هذا، ووسمها بشرعية الصلاة في النعال، وقد أجاد وأفاد لأنه جمع الأحاديث في ذلك وأشار إلى صحتها وضعفها. لهذا لما ابتدأ كلامه أشار إلى أن الأحاديث قد بلغت مبلغ التواتر. إذن هذه بعض الأحاديث التي جاءت تدل على شرعية الصلاة في النعال. وكذلك من هذه الأحاديث ما جاء من حديث عائشة عند الطبراني وعند البيهقي، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وكذلك هو عند البيهقي في سننه، أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه، كان يصلي حافيا ويصلي منتعلا. وجاء أيضا من حديث سعيد بن فيروز عن أبيه فيروز أنه ذكر أن قوما وفدوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقدموا عليه، فقالوا: فرأيناه يصلي وعليه نعلان. فقد أشرت إلى أن بعض هذه الأحاديث قد يكون فيها ضعف من جهة الإسناد، إلا أن ما سبق يدل على صحتها ويشهد لها. كذلك ما جاء عند الطيالسي من حديث أوس رضي الله عنه، أوس الثقفي، وفيه أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في وفد من ثقيف، ثم ذكر أنه كان يصلي في نعليه. وهكذا جاء أيضا عند عبد الرزاق أو عند أبي داود في سننه، وهو الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام، إلا أنه جعله من حديث أبي سعيد، وهو من حديث شداد بن أوس يرويه عن أبيه أوس رضي الله عنه، وفيه كما أشرنا الأمر بمخالفة اليهود: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ثم بعد ذلك قال شيخ الإسلام: وإذا علمت طهارتها لم تكره الصلاة فيها باتفاق المسلمين. يعني من الموانع التي تمنع المسلم أن يصلي في نعليه أن يكون في نعليه شيء من النجاسة أو شيء من الأذى، فإنه إذا علم بنجاستها لا يجوز له أن يصلي فيها، لكن إذا تيقن طهارتها وعلم طهارتها فإنه يصلي فيها، وهذا شيء متفق عليه لم يخالف فيه أحد من المسلمين. وقد مر معنا حديث صلاته عليه الصلاة والسلام بالنعلين ثم إنه خلع نعليه في صلاته، فقد صلى ثم خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود، وجاء كذلك من حديث أنس بن مالك عند الحاكم في مستدركه، وفيه أنهم سألوه أو سألهم لما خلعتم نعالكم، قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا أو أذى، ثم علم الناس فقال لهم إذا جاء أحدكم وفي نعليه أذى، أو إذا جاء أحدكم فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما في الأرض. وهذا يبين ما قد مر معنا في الدروس التي مضت من أن النجاسة إذا دلكت، لا سيما النعل إذا دلك بالأرض، فقد طهره الدلك. وأشار إلى هذا شيخ الإسلام في المسألة نفسها لما ذكر أن هذا متفق عليه، أنه إذا علم طهارتها قال وأما إذا تيقن نجاستها فلا يصلي فيها حتى تطهر، لكن الصحيح أنه إذا دلك النعل بالأرض طهره بالدلك كما جاءت به السنة، سواء كانت النجاسة عذرة أو غير عذرة، يعني كانت من النجاسة المغلظة أو غير ذلك. هذه المسألة ناقشها شيخ الإسلام تيمية وتكلم عنها بالتفصيل فيما يتعلق بالنجاسة، هل لا بد أن تزال هذه النجاسة بالماء أو يمكن إزالة النجاسة بغير الماء. هذه من أوائل المسائل التي تكلم عنها شيخ الإسلام تيمية في السؤال الثالث من المسائل التي سئل عنها رحمه الله، وكذلك في السؤال الثامن إزالة النجاسة بالمائع غير الماء، ذكر أنه هذه الأمور تتطهر ولا يلزم أن تتطهر بالماء، قد تتطهر بغير الماء، وقد فصل فيها وتكلمنا عنها بالتفصيل. فأشار إلى أنه لو دلك النعل فقد تطهرت هذه النعل، لأن أسفل النعل معروف أنه محل تتكرر ملاقاة النجاسة له، فهو كما قال رحمه الله قال فهو بمنزلة السبيلين، فلما كانت إزالة الخبث عنها بالحجارة الثابتة بالسنة المتواترة فكذلك هذا، يعني معروف أن السبيلين تتطهر بالأحجار وهو الاستجمار لأنه يتكرر خروج النجاسة منه، فخفف الشارع فجعل هذه النجاسة تتطهر بالأحجار. كذلك أيضا النعال فإنها محل تتكرر ملاقاة النجاسة له، فكان أيضا يتطهر بالدلك بالتراب والأحجار. ثم قال رحمه الله وإذا شك في نجاسة أسفل الخف، وإذا شك في نجاسة أسفل الخف لم تكره الصلاة فيه، ولو تيقن بعد الصلاة أنه كان نجسا فلا إعادة عليه على الصحيح، وكذلك غيره كالبدن والثياب والأرض. وهذه المسألة أيضا تكلمنا عنها بالتفصيل في الدرس الذي قد مضى، وهو أيضا يتعلق بإزالة النجاسة بغير الماء. في آخر الكلام عن هذه المسألة تكلم شيخ الإسلام عن الجاهل والناسي الذي صلى وفي ثوبه أو في بدنه أو في مكانه شيء من النجاسة، لا إعادة عليه إن كان جاهلا أو ناسيا، وقد تكلمنا بالتفصيل وذكرنا الراجح في ذلك. هنا أيضا ذكر بهذه المسألة رحمه الله أنه لو صلى ثم اكتشف أن ثوبه أو نعليه كانت نجسة فلا إعادة عليه، سواء كانت هذه النجاسة في بدنه أو في ثيابه أو في الأرض التي يصلي فيها. ويؤكد ذلك لأننا قد تكلمنا عنه بالتفصيل ما جاء في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا عندما صلى بأصحابه ثم خلع نعاله عليه الصلاة والسلام، فقد صلى ركعتين بهذه النعال، فجاءه جبريل وأخبره أن فيهما أذى أو قدرا فخلع نعاله وقد صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، ولم يعد هذه الركعتين، ما قال عليه الصلاة والسلام أنا صليت ركعتين بهذه النجاسة إذا لابد أن أعيد الصلاة، لأنه ما كان يعلم عليه الصلاة والسلام، ما كان يعلم أن في نعليه نجاسة، إنما أخبره جبريل، فكونه لا يعلم وكذلك الجاهل والناسي فهذا أيضا يعذر، فلا إعادة عليه إذا صلى ولم يعلم بهذه النجاسة إلا بعد أن أتم صلاته فلا إعادة عليه. إذن الأحاديث التي جاءت تدل على شرعية الصلاة في النعال هي في الحقيقة متواترة، وقد صرح بعض أهل العلم منهم الطحاوي رحمه الله. الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار أشار أن الأحاديث التي تدل على شرعية الصلاة في النعال متواترة، فقد جاءت الآثار والأحاديث الدالة على شرعية الصلاة أي في النعال متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء لا يشترطون التواتر في معرفة السنن، إذا جاء الحديث وصح سواء كان هذا الحديث حسنا أو صحيحا فهو مقبول وتثبت به السنة. وكذلك جاءت أحاديث تدل على الصلاة في النعال وهو ما يتعلق في السنة، ما يتعلق بالسنة أين تضع نعليك إذا أردت أن تصلي وأردت أن تضع نعليك بجانبك، يعني لا تصلي فيهما. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. هذا فيما إذا أراد أو أراد أن يخلع عليه، ما أراد أن يصلي فيهما، لأن الأمر كما أشرنا مستحب وليس واجبا، أو أنه مثلا وجد في نعليه أذى وأراد أن يتخلص منهما، فهنا لا تضع نعليك عن يمينك إذا كان يصلي أحد عن يمينك، ولا تضعهما عن يسارك، لأنك لو وضعتهما عن يسارك ستكون عن يمين غيرك إلا إذا لم يكن عن يسارك أحد، وإلا فضعهما بين رجليك. ولهذا قال عبد الله بن السائب رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وضع نعليه عن يساره، كما جاء في سنن أبي داود، وجاء أيضا عند النسائي وابن ماجه، وهكذا جاء أيضا عند أبي داود إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما أو ليصلي فيهما. وكذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام الناس كما أشرنا فيما حصل له في قصة جبريل عندما أخبره أن نعليه فيهما أذى، علم الناس ماذا يصنعون. قال لهم عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود قال إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وهذا يؤكد ما قرره شيخ الإسلام تيمية أنه الصحيح إذا دلك النعل بالأرض فقد طهره الدلك، لهذا الحديث الصحيح وهو قد جاء عن عدة من الصحابة إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وهكذا أيضا جاء من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري في قصة جبريل عندما أخبره أن فيهما قذرا أو قال أذى، بعد أن أخبره علم الناس قال لهم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، هكذا كما عند أبي داود، وأخرجه كذلك أحمد في المسند وهو عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة. وقد يقول قائل في هذه الأيام كما هو معروف المساجد صارت كما هو معروف فيها من الفرش، وهذا الفرش قد يكون جديدا، لهذا طائفة من أهل العلم ترى أن المسلم لا يصلي في نعليه في هذه الأيام إذا دخل إلى المسجد، بل إنه يخلع نعليه ولا يصلي فيهما. وقد يقول قائل لماذا؟ أليس السنة أن يصلي فيهما؟ فلماذا نمتنع من الصلاة في النعال وهي السنة؟ العلماء رحمهم الله تكلموا عن هذه المسألة، وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله، وكذلك سئلت اللجنة الدائمة وفيها جمع من العلماء، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله. بعد أن عرفنا أن الصلاة بالنعال سنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وأن الأحاديث في الحقيقة متواترة، لا يعني ذلك أننا ننكر هذه السنة، بل لابد أن ننظر أيضا إلى المصلحة وإلى المفسدة في ذلك. ففي هذه الأيام لا شك أن المساجد صارت مفروشة بالسجاد، بخلاف تلك الأيام التي كانت المساجد فيها من الرمل وفيها من الحصباء. فإذا دخل المسلم بنعليه على الرمل أو الحصباء لا يحصل شيء من التأثر للرمل أو الحصباء، لكن تخيل لو دخل الناس بنعالهم وقد يكون فيها ما فيها على هذه السجاد في هذه المساجد، فهنا قد يؤدي ذلك إلى أن الأوساخ تتجمع على هذه الفرش، وقد تأتي كذلك الرائحة الكريهة فتؤذي المصلين لا سيما في سجودهم. فقد يقول قائل ما الحل إذن، هل نترك هذه السنة؟ الجواب لا تترك هذه السنة. إما أن يقال أن توضع أحذية جديدة خاصة في المسجد لمن أراد أن يطبق هذه السنة، فيضع نعاله التي فيها من الأذى أو فيها من الرائحة الكريهة ويأتي بهذا النعل الجديد، فقط تخص هذه النعل للصلاة وتكون في موضع معين يأخذها ويصلي بها، ولا ينكر عليه أحد من الناس، بل يعلم ويقال له هذه السنة، ولم تتأثر السجاد لأن النعل في ذلك جديد. كذلك لو منعنا من الصلاة في هذه المساجد للفرش وللسجاد، لا يعني ذلك أن نهمل هذه السنة في بيوتنا، فلنصلي في بيوتنا بالنعال فنطبق هذه السنة. ولهذا لما سئلت اللجنة الدائمة عن الخلاف الذي دار بين الناس في حكم دخول المساجد بالأحذية والصلاة فيها، ذكروا مقدمة في أن هذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بالنعل، وساقوا الأحاديث من السنة على ذلك، ثم استثنوا، قالوا لكن في هذه الأيام المساجد قد فرشت بهذه الفرش وهذا السجاد الذي هو قد يكون فاخرا، فقالوا ينبغي في الحقيقة لمن دخل المسجد أن يخلع عليه. لماذا؟ رعاية لنظافة الفرش حتى لا يتأذى المصلون، لأنه في الحقيقة كما أشرت النعل فيها من القاذورات والأوساخ في أسفلها. وهكذا الشيخ بن باز رحمه الله أيضا سئل كما في مجموع فتاواه عن الصلاة في النعل، فأشار إلى السنة وذكر النصوص، ثم استثنى وقال لكن المسجد إذا كان مفروشا فالأولى في ذلك أن تخلع النعال. لماذا؟ قال حذرا من توسيخ الفرش، وهكذا قد يكون فيه شيء من تنفير المسلمين بسبب الأذى أو الرائحة التي تكون في النعال. وهكذا أيضا الشيخ الألباني رحمه الله ذكر رحمه الله أنه قد نصح بعض إخوانه من السلفيين ألا يتشددوا في هذه المسألة، أي صلاة المسلم بنعله في المسجد. لماذا؟ قال لأن هناك فارقا بين المساجد اليوم التي فرشت بالسجاد الفاخر وبين ما كان عليه المسجد النبوي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر من جاءه أو بادره البصاق أو المخاط وهو يصلي ماذا يصنع؟ أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبصق عن يساره أو أن يبصق تحت قدميه، وهذا أمر واضح أنه في ذلك الأيام المسجد كان فيه من الرمل والحصباء، فإذا بصق تحت قدميه لا يضر، لكن تخيل لو قام المسلمون في هذه الأيام يبصقون تحت أقدامهم على الفرش، فكيف سيكون الوضع في هذا الحال؟ لا شك أن الوضع سيختلف. والعجيب أن هذه المسألة أشار إليها بعض العلماء المتقدمين، ابن رجب رحمه الله في فتح الباري ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك أيضا، أن الرجل قد يأتيه البصاق فيريد أن يبصق في المسجد ثم يدلك هذا البصاق برجله، فقال له أحمد إن المساجد قد طرح فيها بواري ليس كما كانت. ومعروف أن أحمد كان في القرن الثاني وتوفي في منتصف القرن الثالث، مع ذلك يقول له المساجد قد تغيرت ليست كما كانت فيها البواري. ما المقصود بالبواري؟ الحصير، الحصير المنسوج كما في كتب اللغة. فها هو أحمد رحمه الله ينصح السائل ألا يبزغ أو يبصق في المسجد ثم يدلك ذلك برجله، فقال له هذا ليس هو في كل الحديث، لأن المساجد قد طرح فيها البواري ليس كما كانت. إذن البزاق في المسجد ودلكه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وأشار إلى هذا، أي بمعنى أنه يبصق بين قدميه ولا يبصق عن يمينه ولا عن يساره حتى لا يؤذي من كان عن يمينه أو عن يساره، لكن أشار الإمام أحمد أنه لا يفعل هذه السنة، فالمساجد تغيرت. إذن هذا العلماء تكلموا عنه وفصلوا فيه. والشيخ مقبل رحمه الله في كتابه شرعية الصلاة في النعال إنما كان يناقش أناسا أنكروا السنة بالكلية، يعني كانوا ينكرون أن تكون هذه من السنة، بل بعض العوام كما ذكر في كتابه كان يهدد من سيصلي في نعليه في المسجد ويقول من فعل هذا سأصنع به كذا وكذا. فأشار رحمه الله في كتابه أيضا إلى الأضرار التي تحصل بترك الصلاة في النعال، وأشار إلى عدة أضرار. فمثلا ذكر من الأضرار أن المصلين يجمعون النعال في موضع، وهذا الموضع قد يكون سببا في انقطاع الصف، ولا شك أن هذا من الأضرار، لأن انقطاع الصف منهي عنه، أو يكون سببا لتعويج الصف، ومعروف أن السنة جاءت بالأمر بتسوية الصفوف، ويحصل الإعوجاج في الصفوف بسبب النعال. كذلك من الأضرار التي ذكرها رحمه الله في كتابه أن كثيرا من المصلين يتركون النظر فيها عند أبواب المساجد، لأنهم لا يريدون الصلاة فيها فيضعونها عند أبواب المساجد، وربما أدخل بعضهم الأذى في نعليه فإذا وضعها في المسجد تساقط في المسجد، وكل ذلك بسبب ترك السنة. كأن الشيخ رحمه الله يريد أن يقول لو طبقنا السنة لنظرنا في النعال وأبعدنا عنها الأذى، ثم بعد ذلك دخلنا وصلينا بها من غير أذى، لكن لما كان الناس لا ينظرون إلى الأذى والقاذورات فتتجمع هذه النعال بما فيها من الأذى والقاذورات والأوساخ عند أبواب المساجد. وكذلك قد يخاف على نعليه أن تسرق، هذا من الأضرار التي ذكرها، فيبقى متشوشا في صلاته فيذهب الخشوع الذي هو لب الصلاة كما أشار رحمه الله في كتابه. إذن هذه بعض الأضرار التي ذكرها، ثم سرد رحمه الله بعض الشبه. ذكر أن الذين لا يرون شرعية الصلاة في النعال تجد أن عندهم شبها في ذلك، فأذكر شبههم ورد عليها. فمثلا من الشبه التي أشاروا إليها، وهي لعلها أقوى شبهة في ذلك، الاستدلال بقوله تعالى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. قالوا إذن الله عز وجل أمر موسى بخلع نعليه، فلماذا نحن نصلي بالنعال؟ أولا لا شك أن هذا استدلال في غاية البعد. لماذا؟ لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا خالف شرعنا، فقد جاء في شرعنا ما يدل على سنية الصلاة في النعال، بل جاء الأمر بمخالفة اليهود وأنهم لا يصلون في نعالهم، فنحن نخالفهم ونصلي في نعالنا. ويؤكد ذلك ما صح عن ابن مسعود في قصة وقعت له مع أبي موسى الأشعري، قد أخرج أحمد في مسنده وهو كذلك عند ابن أبي شيبة، أن ابن مسعود رضي الله عنه زار أبا موسى الأشعري في بيته، فقام أبو موسى وقدم عبد الله بن مسعود، قال تقدم يا أبا عبد الرحمن فأنت أعلمنا وأقدمنا. فامتنع ابن مسعود، لماذا؟ لأن السلطان هو سلطان أبي موسى في بيته، فقال أنت في بيتك بل أنت تصلي بنا. فلما تقدم أبو موسى للصلاة خلع عليه، فقال له عبد الله بن مسعود لما خلعت عليك؟ أبي الوادي المقدس أنت؟ فأنكر عبد الله بن مسعود على أبي موسى الأشعري، وكان يريد منه أن يصلي بنعليه وأن يطبق هذه السنة. لهذا ذكر العلماء ومنهم ابن حزم أن من شرائع الأنبياء الذين سبقونا وهو موسى عليه السلام هذه الشريعة، وهي فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى ونحن لا نخلع نعالنا في الأرض المقدسة، يعني لسنا متعبدين بشرع من قبلنا. ولهذا الشيخ مقبل لما ألف هذا الكتاب ختم هذا الكتاب في رد الاستحسان ورد ما يعارض السنن من الكلام في العقليات والشبه، وذكر كثيرا من الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر جملة من الآثار عن الصحابة أيضا رضي الله عنهم. في هذا كله إشارة إلى أن السنة لا يجوز للمسلم أن يردها إذا صحت عنده وجاء الدليل الذي يدل عليها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في خاتمة كتابه كما أشرت أفرد كتابا أو أفرد عنوانا فقال رحمه الله: الإنكار على من رد السنن بالرأي والاستحسان. لأن الذين لا يرون الصلاة في النعال في الحقيقة ليس عندهم إلا الرأي والاستحسان فقط، فيردون السنن بذلك. فذكر أن كثيرا من الناس يردون السنن بالرأي والاستحسان، قال: فلما كان الأمر كذلك أحببت أن أذكر جملة من الأحاديث حتى أبين أن السنة لا يجوز للمسلم أن يردها بأي حال من الأحوال. فابتدأ بما جاء في الصحيحين في قصة المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتا، فحصل أن إحداهما رمت الأخرى بحجر فأصاب بطنها فقتلت هذه المرأة وقتلت ولدها. فلما اختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قضى أن دية ما في بطنها غرة، يعني عبدا أو أمة. فولي المرأة قال: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يعني يهدر، لا قيمة له لأنه ما أكل ولا شرب. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما هذا من إخوان الكهان. قال العلماء: لأن هذا الرجل لما رد السنة بهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه فقال: إنما هذا من إخوان الكهان، أي بمعنى من أجل السجع الذي سجعه هذا الرجل. وكذلك في بعض الروايات عند مسلم قال: سجع كسجع الأعراب. فقال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وعلمه، قالوا: لأنه عرض هذا القول بقوله الذي ذكره أنه لا طعم ولا شرب ولا صاح، فكيف يعني يطل. وكذلك الحديث الثاني الذي ساقه رحمه الله ما جاء في قصة أبي بكر وعمر: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، الآية، والحديث في صحيح البخاري. ثم ساق حديث عائشة أيضا في قصة مرض النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس أو لم يسمع الناس من البكاء. فقال: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى إن حفصة قالت لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا، لأن عائشة هي التي قالت: قولي له كذا وكذا. فقالت لها: ما كنت لأصيب منك خيرا. وذكر أيضا حديث إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء، وهو حديث مشهور في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وذكر في الحديث أن الناس يسألون الجهال فيفتونهم برأيهم فيضلون ويضلون. وساق أيضا جملة من الآثار عن الصحابة، ساق ستة من الآثار. هذه الآثار حديث علي المشهور: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمس من أعلاه. وكذلك حديث عبد الله بن عمر لما استأذنه من استأذنه فقال: لا تمنعوا نساءكم المساجد. فقام ولده بلال فقال: والله لنمنعهن. فغضب عبد الله بن عمر وسبه سبا سيئا كما جاء في الرواية، والحديث في صحيح مسلم. فقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لتمنعهن؟ فأنكر عليه وسبه. وكذلك أثر عبد الله بن المغفل في الصحيحين لما رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف. يعني كان يرمي بالحجر الصغيرة، فقال له إن هذه الأحجار لا يصاد بها صيد ولا ينكأ بها عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ففعل ذلك وكرر الخذف، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وتخذف لا أكلمك أبدا، كما جاء في الصحيحين. وهكذا جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن المغفل مات ولم يكلم هذا الرجل، هجره حتى مات. وأيضا ما حصل بين عروة بن الزبير وعبد الله بن عباس حينما اختلف في مسألة المتعة في الحج، فكان عروة بن الزبير ينكر على ابن عباس، فلما أنكر عليه قال له عبد الله بن عباس: هذا الذي أهلككم، والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئوني بأبي بكر وعمر. فرد على عروة بن الزبير ألا يرد السنة بقول أحد من الناس، ولو كان أبا بكر أو كان عمر رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا ختم كتابه بأثر ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، أن الربيع وهو من تلاميذ الشافعي قال: سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة، فقال له السائل بعد أن قال له الشافعي: هذا جاء فيه السنة، فيه كذا وكذا من الأحاديث، فقال له: يا أبا عبد الله، ما تقول فيه؟ يعني أنت، أنا أريد قولك. فقالوا أن الشافعي أرعد وانتفض، فقال: ما هذا؟ أي أرض تقلني وأي سماء تضلني؟ إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به. يعني أن الشافعي غضب من قوله، فقال: أقول لك جاء عن رسول الله كذا وكذا من الأحاديث، ثم تقول ما رأيك أنت؟ أي رأي لي سيكون بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وذكر أيضا الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه كلاما حسنا نقله الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه، وختم به الكتاب. قال الخطيب البغدادي رحمه الله وهو يرد على أهل الرأي، قال: ولعمري إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي ومجانبته خلافا بعيدا، فما يرى المسلمون بدا من اتباعها والانقياد لها، ولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفهم عن الرأي ودلهم على عوره وغوره، أنه يأتي الحق على خلافه في وجوه متعددة من ذلك. ثم ذكر هذه الوجوه كيف أن السنة جاءت بها وأهل الرأي خالفوا السنة في ذلك. إذن لعلنا نكتفي، ووجدنا أن الشيخ مقبل أجاد وأفاد، فأحببنا أن ننقل ما ذكره في كتابه شرعية الصلاة في النعال، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.